يقول السائل حفظكم الله، هذا السائل من ليبيا، يقول انتشرت عندنا عادة في عيد الأضحى ألا وهي التصدق بجلود الأضاحي للمساجد، علما أن أعضاء جمعية المسجد يخبرون المتصدقين بأن الجلود ستباع وتصرف قيمتها في مصالح المسجد، فما حكم هذا العمل؟ وإن كانت هذه الجلود ستباع ثم تصرف أموالها على أمور من الكماليات، فما الحكم في ذلك؟ جلود الأضاحي إما أن ينتفع بها المضحي فله ذلك كما ينتفع بجزء من اللحم، وإما أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين ولا يبيعها ولا يعطي جهة تبيعها، بل يعطي الفقراء والمساكين لينتفعوا بها، وإن انتفع بها هو فلا حرج عليه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.